أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الأحبار والرهبان ليأكلون فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله.